الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.